لقربه فيها من الحكم الجميلة قصات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، الرزاق هو الله، وهل خلقنا الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا لنموت من قلة الرزق؟ ونحن نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزق الله تبارك وتعالى مضمون، ورزق الله مكفول، لكن أرباب التقى والعفة يرزقهم الله تبارك وتعالى رزقا حلالا طيبا، وكذلك يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يروي لنا الطبراني وكذلك الألباني في سلسلته الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى عليك الله رواها الرسول. رواها يا رسول الله، يا حبيب الله. عن أبي هريرة قال: أصاب رجل حاجة فخرج إلى البرية، فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز. فجاء الرجل والجفنة ملأى عجينا، وفي التنور الشواء، والرحى تطحن، فقال: من أين هذا؟ قالت: من رزق الله. فكنس ما حول الرحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركها لدارت أو طحنت إلى يوم القيامة. رواه الطبراني وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة. يا رسول الله، يا هذه الآية آية وكرامة لمن يثق في رزق الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه يرون على يديه هذه الآيات وهذه الكرامات. في غزوة تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الصحابة، خرجوا يريدون قتال الروم، وكان السفر بعيدا، وكان الجو شديد الحرارة، وصحراء الجزيرة العربية صحراء جرداء قاحلة مهلكة دوية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، وكان قد سعى في تجهيز الجيش ودعوة الأغنياء لتجهيز الجيش. خرج ومعهم الإبل والخيل والبغال والحمير تحمل المتاع، ومع هذا وفي أثناء الطريق نفد الزاد. تصوروا معي هذه الصورة، 30,000 جيش قوامه 30,000 نفد الزاد أو يكاد. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نفد الزاد، لو أذنت لنا أن ننحر بعض نواضحنا، ننحر بعض الإبل التي تحمل الماء وتحمل المتاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل أذنت لهم في نحر نواضحهم؟ قال: بلى. قال: إذن يقل الظهر ويشق الأمر عليهم جدا، لا تفعل يا رسول الله. ماذا تريد يا عمر؟ الناس يستشعرون الجوع والمجاعة، هذا جيش يريد أن يأكل. قال: يا رسول الله، ادعوا بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله عليها لعل الله أن يبارك فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس: من كان عنده فضل زاد فليأتي به، أي بقية طعام اجمعوها الآن. فجعل الرجل يجيء بكف من الذرة أو من القمح أو الشعير أو من التمر أو من النوى، لأنه بقية ما في خرجه أو حقيبة الطعام قليل. فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوب على بساط اجتمع عنه طعام قليل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يبارك في هذا الطعام، إذن الناس سيأكلون دون أن يذبحوا أو ينحروا نواضحهم، ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم كلوا، وإنما قال: